شيخنا فإذا أدبر قائما قال ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم ويقبض يده اليسرى بيده اليمنى ويضعها عليها في هذا الموضع كما يفعل قبل الركوع وهذا هو ظاهر حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وفيه كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة رواه البخاري. نعم هذا السؤال ولا يختلف العلماء استحباب وضع اليمين على الشمال هذا متفق عليه إنما الخلاف أين يضعهما قد تقدم النص شيء ورث الباب هو مرسل طاووس وهو وضعهما على الصدر تقدم شرح الحديث المرفوعة وأن في أسانيدها نظرة وأن أمثل ما جاء في الباب هو حديث يحيى ابن سعيد القطان عن سفيان عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم تعليله قد روى الجمع عن سفيان لن يذكروا وضع اليدين على الصدر منهم عبد الرحمن بن مهدي ووكيع وعبد الرزاق وآخرون قلنا ليست هذه العلة لأن يحيى بن سعيد القطان ثقة ثبت ليس من السهل تخطئته وإنما هو تفرد سماك بن حرب عن قبيصة بن هل وقبيصة بن هل عن أبي فلا يقبل في مثله هذا نعم أبو الله عنه قال ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد لقوله صلى الله عليه وسلم لإنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبر وإذا ركع فاركع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجد متفق عليه. حمده سمع الله لمن حمده صحيح كذا صحيح ضمة لا يقول شك ما سمع سمع إذا وقفت كذا أنفس حمده أقول عنك قل يقتصر المأموم على ربنا ولك الحمد إيه نعم بمعنى يقتصر بمعنى لا يقول سمع الله لمن حمده خلافا للشافعي الشافعي يستدل بقول صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا ويقول اذا قال سمع الله حمده قل سمع الله لمن حمده وخالفه الامام احمد فقال اذا قال سمع الله حمده قل ربنا ولك الحمد لقول صلى الله عليه وسلم فاذا قال سمع الله حمده فقولوا ربنا ولك الحمد الشافعي يرى ان تقول ربنا ولك الحمد لكن لا ينافي الا تقول سمع الله لمن حمده أو يريد هذا المعنى ولكن الواجب ربنا ولك الحمد ما زاد على ربنا الحمد كله سنة ليس بواجب ما هو الدليل على ذلك السنة ليس بواجب من منك يجب دليل طيب يمكن لعل قصد النبي صلى الله عليه وسلم ربك الحمد وما بعد لكن تأخير العباد لكن ما في شيء أصرح من هذا هذا ليس بصريح من كل وجه عن هدي هريرة في العمار هذا يقول إذا قسم الله حمده ربنا ولك الحمد اللهم ارحم فلان وفلان نعم هذا أصرح حديث في الباب أن الواجب ربك ما حدا ليس بواجب لكن إذا قنت لا ما يشفع إذا قنت إذا قنت أراد اليوم يقنت إذا قال ربنا ولك الحمد مباشرة يعني لأن هذا حديث صريح إذا سوى في البخاري حديث من أمين نعم عفى الله عنك قال ثم يقف ساجدا مكبرا وقد سبق ذكر الدليل على ذلك قريبا قال ولا يرفع يديه الا يرفع يديه عند انحطاطه السجود لقول ابن عمر رضي الله عنهما لما دفع رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الصلاه قال ولا يفعل ذلك في السجود قال ويقول اول ما يقع على الارض منه ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته ثم جبهته وأنفه لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصنع ذلك هذا يعني في ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ما في ثابت إن أول ما يقع منه ركبته جاء حديث بأن أول ما يقع منه يده وحديث وقع أول ما يقع منه ركبته والحديث في هذا وهذا كله معلوم لا يصح من الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة خلاف كان عمر رضي الله عنه يقدم ركبتيه على يديه وكان ابن عمر كما في البخاري تعليقا يقدم يديه على ركبتيه فيفعل من الإنسان ما هو أرفق به وأسهل له. مش نعم هذا الجمل سبب لا يبرك أحدكم؟ إيه هذا معلوم، لا يبرك أحدكم تبعي، هذا خبر معلوم. نعم. أبو الله قال ويؤيد هذا الحديث. أنا شاهدت حتى طلبة العلم يجمع بين الركبتين واليدين جميعا، هذا عجيب صوته. يا ريت في هذا، أصلا هذه كلها معلولة، ما صح شيء في ذلك. يكون يعمل هذا العمل يقول ما أدري. ما ينكر عليه. ما ينكر عليه، أنا أقول عموما هو يرى صحة الحديثين. ولا أنت تعمل بهذا مرة وبهذا مرة، لكن تعمل صحة الحديثين، تعمل بهذا مرة وبهذا مرة. فرجة. كله ضعيف، ما في شيء، ما صح عن المسجد، تعمل ما ولد فرجة، قال ما شئت. ما في سنة. سنة ما في سنة. أظن قال ويؤيد هذا الحديث أن هذه الصفة هي الأقرب للمصلي وهي الموافقة لطبيعته، وأنه رجحها عامة أهل العلم. قال ويجاء في عقبيه عند البيه، فإن المصلي في حال سجوده يستحب له أن يباعد بين عقبيه وجنبيه، ومن الأدلة في عقبيه. هذا إذا كان يصلي منفردا، أما إذا كان يصلي مع جماعة فلا يؤذي من على يمينه ومن على شماله. هذا بعض الناس يفرق وهو في جماعة يضايق من على يمينه وعلى شماله، وهذا غلط. إذا صلى وحده فليطبق هذه الحديث كما في حديث البراء، إذا سجدت فضع يديك وارفع مرفقيك، رجاء مسلم. ففي حديث ابن بحينة وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة. نعم. قال من الأدلة على ذلك ما رواه عبد الله بن بحينة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه، متفق عليه. قال ويجافي بطنه عن فخذيه، ومن الأدلة على ذلك ما رواه البخاري ومسلمون. أنا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اعتدلوا في السجود، وهذا العمل من سنن الصلاة بإجماع أهل العلم. نعم تكملت الحديث. ولا يصدى حديث ذراعيه بساط الكلب، وكذلك ما رواه جماعة من السنن وأحمد صحابة خزيمة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى جخا، ومعنى التجخية قيل التمدد، وهذا قول جماعة من أهل اللغة. وقال جماعة التجخية المجافاة، وقال طائفة التجخية التقويس. التجخية التقويس، لأن التقويس يعين على طول السجود. نعم. عفى الله عنه. قال ويجعل يديه قد ومنكبيه، واستدل من قال بهذا القول بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفعل ذلك. وذهب بعض اهل العلم الى انه مستحب ان يضع يديه بحذاء اذنيه، لما رواه مسلم عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفعل ذلك في سجوده، وهذا أو يضع يديه على قول الآخر كما نص عليه غير واحد من الأئمة منهم الشافعية، يضع الأصابع حذو الأذنين تكون الكف حذو المنكبين. وقد جاء في حديث أبي حميد وغيره وجعل وجهه بين كفيه. استعينوا بالركب يا شيخ، في حديث استعينوا بالركب. إي نعم ضعيف الحديث. هذه السنة التي قال الشافعية حتى السجود. نعم حتى السجود. نعم تقول في السجود. نعم بسبب حديث الآخر حديث أبي حميد أيضا جعل وجهه بين كفيه، فقلنا الاضطراب الأصابع عند الأذنين. عفى الله من فقال هو يكون على أطراف قدميه، ومن الأدلة على ذلك ما رواه البخاري عن أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعده. نعم، وإذا كانت الصلاة ذات تشاهد واحد فهذه مسألة خلافية بين العلماء، هل يتوارد أم يفترس؟ فالظاهر عند الله أنه يفترس ما يتوارد، وأن التوارد مخصوص بذات التشهدين. نعم، أما إذا كانت الصلاة ذات تشهد واحد كالفجر فإنه يفترس ولا يتوقف. السنة. نعم السنة. ما لا لا يصلي سنة ركعتين يفترش أيضا يفترش بين الشهادين يفترش التشهد التورط خاص في الصلاة ذات الشهادين كما ربع رباعي إذا كانت تورط الشيخ عكس السنة لما ينصب الإمام ينصب اليسر لا لا غلط لا غلط أنت تقصد الإمام هو الذي مر ما يفعل أي مرة لا لنا السنة إذا قال تركه لأن ثلاث تشهد ممكن الحق أربعة شهودات إذا جئت الإمام في المغرب قال سمع الله الحمد لله صلي أربعة شهودات ما تدرك ما تدرك مع الإمام هو الصلاة ما تدرك مع الإمام هو الصلاة إذا على هذا الطريقة ما تتورط إلا في الأخيرة التي ستسلم فيها عفى الله عنك قال ويكون على أطراف بدنيك عفى الله قال ويجب منع كل ما يكون بين المصلي وبين السجود على الأعضاء السبع فيجب أن يكون الفرش الذي يفرش به المسجد مما يعين على ذلك لكن يثبت على الأرض نبارس قد يصلي على فراك السفنج هذا ثم يتمايل ما يثبت هذا ما يصح السجود عليه هذا ما يصح السجود عليه ما سجد عليه ما سجد على الأرض فبماذا تسجد على الهواء فيتمايل ما ثبت اذا نعم الفراش ثبت على الارض لا باس به لا ثبت على الارض فتمايل هذا شيء ما يصح على هذا الفراش عفى الله عنك عفى الله عنك ويجب ان تجنب المساجد الفرش التي تمنع المصلي من تمكين جبهته وانفه بالارض في حال سجود كما يجب على المصلي ان يجتنب كل ما يمنعه من السجود على الاعضاء السبعه كلبس النظارات التي تمنعه من تمكين جبهته وانفه من الارض قال ثم يقول كذلك يجتنب العبد اما ان يلبسهم اذا كانت لا تضره ولا تمنع السجود يستمر فيه اما اذا سجد نزع الى قام فقد هذا لا داعي له لم يتمكن يبقي هذا الامر على ما هو عليه نعم قال ثم يقول سبحان ربي الاعلى ثلاثا وقد سبق لي الدليل على ذلك قريبا ثم يرفع راسه مكبرا والدليل حديثا